بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تكملة غزوة الخندق، وتسمى بغزوة الأحزاب، وأنزل في شأنها سورة الأحزاب. فهذه السورة تقرأ ويتفقه في أحكامها، لا لأجل الترنم باتباع القصص، هي مدرسة وتعليم لكل طبقات الأمة، بدءا ممن يلي أمر المسلمين من حكام، وانتهاء لأي مسلم عادي. إذا فقهها حق فقهها يخرج منها بكنوز وفوائد غير محدودة. فهنا في القصة كل أعداء الإسلام تداعت وتنادت وتواطأت على القضاء على الإسلام، والإسلام لا يزال في فتوته وأول نشأته غضا طريا. من جهة المال فقراء، من جهة السلاح ضعفاء، من جهة العدد أقلاء، من كل النواحي ما في تكافؤ القوى. فبالنسبة لإشكال الحكم والسياسي، فبتعلموا من النبي كيف بحكمته النبوية وبنصرته لربه، حتى استوجب نصرة الله له، فغلب الضعف القوة وهزمت القلة الكثرة، واستعلى الفقر على الغنى. فعظمة القيادة هي التي أنقذت الموقف وجعلت الهزيمة المحتمة بحسب قواعد الحرب والعادات، قلبت الهزيمة إلى نصر والذل إلى عز، والسقوط في الهاوية إلى استعلاء. وهي درس لكل إنسان، كل إنسان إلا يقع في محنة وفي شدة في كل شؤونه الحياتية الدنيوية، في واحد بيخسر كل ماله. إذا كان حكيم وكان متصل بالله وعاقل، من العدم رد بعيد الوجود، ومن الإفلاس رد بتعود الثروة والغنى. في كل شدائد الحياة، في ميدان الأسرة، في ميدان التجارة، الصناعة، الزراعة، إذا فقه غزو الخندق ما بس الحكمة النبي استعملها، الحكمة والصلة الربانية، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من جملة مالك مأمور أن يتصل قلبك بالله حبا وذكرا وإخلاصا وصدقا وخشوعا وإخباتا. فالنبي حاول حكمة أن يدرأ هذا السيل وهذا البحر من الأعداء بالمال، فالصعود سعد بن أبي سعد بن معاذ وابن عبادة وغيره ما وافقوا عزة إسلامية، وقالوا إن نحن في الجاهلية ما كان يطمعوا بتمرا من المدينة، بعد ما أعزل الله بك وبالإسلام يعطيهم تلت أو نصف تمر المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وبمعونة الله وتأييده هزم الجيش بزلمة واحد، هزمه بحكمة. أسلم رجل من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي. هلا المسلمين ليش عم يدخلوا معارك؟ هن الأكثر وهن الأغنى وهن الأعظم سلاح، وشو عم يكون؟ الاستعلاء للعدو. فلو قاتلوا رئسا اسلام الحكمة، اسلام الصلة بالله، اسلام الذكر، اسلام النصر، نصر دين الله حتى يستوجبوا نصره، بيطلع الخطيب على المنبر ان تنصروا الله ينصركم، ما عم يفعل شو عم يحكي. شو يعني انه يعني بدنا ننتصر؟ لأنه نحن عم ننصر الله أولا عدو الجيش، نحن ما عم ننصر الله، وثانيا عدو الجيش كمان الله ما راح ينصرنا، وثالثا عم يتمهزل بالنتيجة. إذا إجا واحد حصل قال له شيخي وين أنت تنصر الله ينصركم؟ فبدنا ابني يعني الألم إذا خرب ما بيصلح بالدعاء، والكزمك إذا انكسرت البلورة ما بتنصلح بالدعاء، وإذا الواحد جاع ما بتتعبى معدته بالدعاء، وإذا بده ولد ما بيجي ولد بالدعاء. في أسباب ومسببات ومعها فأسلم. وكان من غطفان اللي هن اكبر القبائل من جيش الاحزاب، وجائين لحتى لا يخلوا لا النبي ولا مسلم ولا صحابي. اجا لعن النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا نعيم؟ قال جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فأسلم. فهون عظمة القيادة، هون عظمة الحكمة، هون عظمة الأسلوب. الحكمة تلزم بالجامع بالدكان وبالبيت ومع الأصدقاء ومع الأعداء وبالسفر وعند الحدود وعند الغضب وعند العرس. الحكمة يا ابني الحكمة تستعمل عقلك بكل ابعاده. دائما ما تغضب، ما تتهاون بالامور، ما تهمل الاسباب. فقال له: هل علم قومك باسلامك؟ قال: لا، لم يعلموا الاسلام. فمرني بما شئت. قال له: انما انت رجل واحد، مع ذلك فخذل عنا، فان الحرب خدعه وتقرا خدعه، بالفتح وبالنصر. ان ينقضي امرها بالمخادعه، ومكروا ومكر الله. فالنبي هون في الموقف عم يمثل قائد الجيش، عم يمثل رجل السياسة والدولة، عم يمثل مدير المخابرات، عم يمثل وزير الخارجية. فإن الحرب، شو معنى الحرب خدعة؟ يعني تكسب الحرب ويكسب النصر على العدو، خدعة إذا كان بالفتح. في الألفين يقول: وفعلة كإيش؟ وفعلة لمرة، لا، وفعلة وفعلة لمرة جلدة كجدة باللام جلدة ايوه كجلسة ايوه وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا جلسة واحدة تقول جلسة، وإذا تقول جلسة فلان ما رابزة شو بتقول؟ جلسة فلان. إذا كان للهيئة بالكسر، وإذا كان لمرة واحدة بتكون بإيش؟ وفعلة لمرة كجلسة وفعلة جلسة. هي مخلفة 50 سنة، لكن بعد 50 40 كان عندي حلقات درس وخلاصة. فإن الحرب خدعة، ممكن تكسب الحرب خدعة واحدة، إذا بخدعة يعني مرة واحدة، وإذا خدعة يمكن للنظر إن الحرب خدعة، تكسبه بالخداع لا بالقتال. بالخداع أوفر وأقل خسارة، وهكذا كل قضايا. مثل ما النبي قال: الحج عرفة. يعني أهم شيء في الحرب الخدعة، ما السلاح أهم. ثم قال نعيم: يا رسول الله، إني أقول، إذا بدي إخضاعهم قد أحتاج إني أجزر عليهم، بجوز؟ فقال: قل ما بدا لك فأنت في حل. شوفوا يا ابني إسلامهم كيف كان، يعني عم يعرف ان الكذب حرام بكل صوره، حتى على الكافر، حتى على اعدائه. حتى النبي اذن له اذنا خاصا، قال: المسلم يا ابني عم يتمسك بالصدق ويتجنب الكذب؟ هل يتمسك بتقوى الله ويتجنب سخطه؟ شو الاسلام؟ شو الفقه يعني؟ شو العلم؟ هذا العلم. العلم يا ابني، العلم ان يظهر في اعمالك صفه العلم. الحداد تظهر فيه صفه الحداده، يعني الحداده. النجار يعمل نجاره اذا ما بيعرف يعمل شيء، بس حافظ المحاضرات وبقي محاضرات، ولا كمان محاضرات ما عارفين وضعك هذا. فاذا ما بصير طالب علم حقيقي قلبا وعقلا وحكمة وتقوى واخلاق، يروح يشتغل نجار، ابواب الدنيا والرزق مفتوحة، لا يضيع نفسه ولا يحتاج لا سمح الله لأكل حرام إلى آخره. فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة. يعني اليهود أول ما بدأ، ما بقول مكر اليهود المسلم، شو معنى المكر؟ خدعة. المسلم راح يخدع اليهود الصهيونية العالمية. هلا نحن الصهيونية العالمية، بعبر الصهيونية العالمية مدري ايش، هاي الصهيونية وهي اليهود. هاي النبي اجلى بني النذير واجلى بني قينقاع، وهلا هاي الاغذول اقعوا في القصر، حصدهم حصد ما خلى غاز على كتاف. هذا الاسلام. قال نحن الاسلام ابني، الشيخ شيخ، كله كان الشيخ. الشيخ اجى صار يقتل المسلمين ويكفر المسلمين. الشيخ باللقلوب. ما بصير يا ربي. ولذلك ما حدا صار شيخ. ليش؟ لو نجح الشيخ، هلا الطبيب ناجح، كل واحد له طالع ابن طبيب. فلو نجح الشيخ مثل نجاح الطبيب، كل واحد له طالع ابن الشيخ. مثل زوجي مين؟ عمر فروخ انجبت له مين؟ ربيعة الرأي، صرفت عليه 4000 دينار ورضي الاب وكان قرير العين. ليش؟ لانه عملته امه. هذا الشيخ بدها حكمة وبدها قلب وبدها علوم القرآن والسنة. الفقه احكام ابني، الاحكام اذا ما في ايمان ما حدا بيسال عنك، بيقعد نص دقيقه وبيقوم شكوى من قلبه. فذهب الى بني قريظه فرحبوا به وعرضوا عليه الطعام والشراب، فقال لهم اني لم اتي بطعامكم وشرابكم، وانما جئتكم تخوفا عليكم. صدق الكلام، تخوف خايف عليهم لما بده يخوجهم وبده يقلع رقبتهم، ولأشير عليكم برأيي. يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم. بعض الأوقات من المصلحة أن يتوالد الإنسان لعدوه ليخدعه. وكان صديق لهم قبل الإسلام. عرفتم ودي وخاصة ما بيني وبينكم قاضي صدق، لست عندنا بمتهم. فقال أريد أن أذكر لكم أمرا بشرط أن تكتموا عني. الكتمان، كتمان يا أمي، اللي ما بيعرف، قال من كتم أمره، من كتم سره أحكم أمره. في ناس ما بيعرف يكتم كلمة، إلا في بعضكم أنتم بيحكي قدامه كلمة بكون قضية خاصة بين أخ وأخ، إنه لا تحكي ما بشو إلا بعد ساعتين حكى مرحب، لكن ما في فرامات، ما بيشد في الظهر. لو عنده اسلام المجالس بالامانه، من غير ما الشيخ يحكي له المجالس بالامانه، اذا واحد تحدث معك حديث وما بيهون عليك احكي قدام غيره يحرم عليك اتيت امرا حراما. عم تفقه الناس في الدين انت اول تفقهت في هذا الحكم. فكيف اذا تنقل خبر على طريق النميمة او طريق الافساد او طريق الاذى او طريق اللامبالاة؟ وينك اسلام ابني؟ اسلام بالحكي بالتمني بالانتماء. قال لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع، هذول اليهود اللي النبي طالعوا من المدينة، ولبني النضير كان من اجلائهم واستيلاء المسلمين على اموالهم، شفتوها بعينكم مظبوط. وان قريشا وغطفان، هذول اللي جابوكم ورموكم الرمية بمحاربة النبي، ليسوا كأنتم، انتوا اخطأتوا بمحاربة قريش والغطفان. ليش؟ قال لان البلد بلدكم وفيها نساؤكم واموالكم وابناؤكم، ولا تقدرون على ان ترحلوا من بلدكم الى غيره. وان قريشا وغطفان قد جاءوا من بلده بحرب محمد واصحابه وقد حالفتموهم على محمد واصحابه وعلى بلدكم وعلى اموالهم ونسائهم باعدائهم، فليسوا كأنتم. فان قريشا اذا رأت فرصة والله بيحاربوا وبينتصروا، اذا ما رأوا فرصة بكرة بينسحبوا وبيرجعوا الى بلدهم وبتكون اتموا انتم محمد وجها لوجه، ولا طاقة لكم بمحمد. تحسوا انتم وحدكم جابوا محمد، اذا خلا بكم لكم ان لا تقاتلوا مع قريش وغطفان، نسحبوا. حتى اتفقنا وتعاهدنا، قال ايه ما عاد شيء، خليكم على المعاهدة، لكن اطلبوا منهم رهن 70 رجلا من اشرافهم يكونون ثقة بايديكم حتى اذا بدهم ينسحبوا هذول بيذبحوهم، واذا بيقاتلوا وبتنتهي المعركة بالنصر ترجعوا لناحوا. قال كلام مظبوط ودائما ناصح وهيك ومحب. اذا قال انا محب لليهود يعني صار محب، اذا راى نصحوا النصيحة صحيح اذا صحوا، هي هذا اسلام اسمه، هذا اسلام الحرب، هذا اسلام مخادعة عدو الاسلام. الانجليز ما عاد الله يرحمه الشريف حسين انه قاتل معي الاتراك وانا بعملك ملك العرب وبوحد لك العرب، خذعوا. فالانجليز هم عدوا بالاسلام، والملك حسين رحمة الله عليه فاتت عليه فاتت. فلو بعض آيات القرآن تذكرها التذكر الحقيقي كان ما وقع في هذا الفخ. فبعد ما انتهت المعركة بنصر الإنجليز والحلفاء أخذوه سرقنوه لقبرص حتى قبل وفاته بشهر عرفوا انه بدونه بحسب الطب والصحة، رجعوا لعمان فتوفي بعمان عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. فنصيحتي لكم ان لا تقاتلوا محمدا حتى تأخذوا رهنا يكونون عندكم وحتى يقاتلوا وتنتهي المعركة. قالوا جزاك الله خيرا، والله انت صديق صدوق وصاحب ناصح ما شاء الله. و وقد أشرت بالرأي النصح ودعوا له وشكروه على غيرته وإخلاصه وصداقته. عبد المؤمن لو في القيادة الإسلامية اليهود ما وصلوا لفلسطين، والعرب ما كان 20 دولة. الشيخ هو الفكر الإسلامي، الفكر النبوي، العقل النبوي، الحكمة النبوية، الأعمال النبوية، القلب النبوي، ما على مستوى النبي، أنزل درجة درجتين ثلاثة أربعة. قال ولكن أرجوكم أن تكتموا عني. قالوا نفعل. ثم اتجه إلى قريش، فدخل على أبي سفيان وعنده أشراف قريش. السلام عليكم، أهلا بنعيم، إن الله مشتاقين لك، وين صلى الزمان ما لك مبين؟ قال والله أنا في شغلة طلعت عليها، شغلة هامة، وما كنت أحسن نام الليل وخائف عليكم. خير إن شاء الله. قال لقد عرفتم ودي لكم وكفري بمحمد وبالإسلام. هذا شيء تعظيم. وفراقي له، وقد بلغني أمر فما رأيت من الإخلاص إلا أن أبلغه نصحا لكم فاكتموا علي. قالوا نفعل. قال تعلمون، هذا شيء تعرفوا، أن اليهود بني قريظة، هل تعلمون أنهم قد ندموا على ما صنعوا؟ فيما بينه وبين محمد من نقض عهدهم معه، وعلي شغله قد أرسلوا إليه وأنا عنده، كنت أنا عندهم، بأن قد ندمنا على ما فعلنا، لقد ضلعنا معك ندمانين، مستعدون يتراجع. فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان 70 رجلا من أشرافهم ونسلمهم إليك فتضرب أعناقهم وترجع إلينا عهدنا الذي كان بيننا وبينك، وترد بني النضير وبني قينقاع الذين هم جناحنا التي كسرت، تردهم إلى ديارنا ونكون معك على قريش وغطفان حتى نستأصيلهم. جريته إن كن علم. فجاوبهم محمد نعم، إذا بتعملوها أنا برجع لكم بالمعاهدة، ومن تم نحن أصحاب وخلفاء، بتجيبون 70 واحد من أشراف قريش حتى إيش؟ اذبحوا. فإن بعثت إليكم اليهود يطلبون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ما شاء الله، ديش محب اليهود هذا. إذا واحد حيوان شافه عم ينصح اليهود شو بيقول؟ هذا كفر وارتد عن دينه. فاحذروهم على أسراركم، ولكن اكتموا عني ولا تنكروا هذا الأمر. قالوا لا ننكره. ثم خرج حتى أتى غطفان وهم قومه وأهله وعشيرته. قال هل تتهمون عني؟ قال نعم. فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم. فلما كانت ليلة السبت، أرسل أبو سفيان ورؤساء غطفان إلى بني قريظة عكرمة ابن أبي جهل بأن الحرب طالت علينا ولسنا ببلدنا، نحن بنزور مكة 10 أيام، الأكل راح يخلص والعلف راح يخلص، الاحفاظ وقد هلك الخف والحافظ، اجمالنا وخيلنا رح تموت من جوعها. فاستعدوا للقتال حتى نقاتل محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه. كمان الله نزل بالمعركة ما قال له سفيان يطلب القتال الا ليلة السبت، وان اليوم السبت محرم عليهم العمل واي حركة، يعني كان لا السبت على اساس يتفرغوا فيها لله ذكرا وخلوة وتوجها الى الله. يوم الجمعة لازم يكون يوم لله، كن قلبا وذكرا وفقها وتعلما واسترشادا يكون لله. فقالوا للوفد ان هذا اليوم يوم السبت قد علمتم ما اصابنا لما خالفنا فيه امر ربنا واشتغلنا بغير عبادته، ومع ذلك لو كان يوم الاحد او الاثنين لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا 70 رجلا من اسرافكم. رجع السفراء والوفد حكوا لابي سفيان الغضبان، قالوا صدق مين؟ معي والله زلمة فهمان وزلمة ناصح وصادق. تمام. وقال ابو سفيان والله لو طلبوا مني عناقا، شو العناق؟ المعزة الصغيرة، المعزة الصغيرة شو اسمها؟ عناق. والله لو طلبوا مني عناقا ما دفعتها لهم. فقطع روابط الثقة فيما بينهم. شوفوا يا ابني، الانسان بينجح في الحياة بالثقة. اذا ضيع الثقة في تجارته ما عرف اللي بيعمله، في امانته ما عرف اللي بيأتمه، في حديثه مع حدا بصدقه، اذا صار ضعف الثقة في استقامته ما عرف حدا يطمئن اليه، بيكون خسر نفسه وطول الحياة. اذا خسر ثقة الله به فالعملية قطع روابط الثقة فيما بعد بين بعضهم البعض. هلأ عم يكسوا القنابل النووية روسيا وأمريكا لفقد الثقة بشغف الكلمة. المعاهدة ما عاد إلى قيمة لأنه ما في ثقة بصدقها والوفاء بها. قد إيش عم يكلف الطرفين؟ واختلفت كلمتهم. واتى خيي بن اخطب من زعماء اليهود لبني قريظة لحتى يربط الروابط بعد ما قطعها نعيم، فلم يجد عندهم ما يرغب. اي واحد اي الحكمة؟ هل فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وفي المكان الذي ينبغي وعلى الشكل الذي ينبغي؟ بعد لما درسوا الحكمة علميا، معرفة الحقائق، حقائق الأشياء ومواطنها على ما هي عليه في الواقع، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها قدرا وشرعا. تعالوا سر القدر، إذا واحد صار جربان والله قدر، ما بدك تعرف سر القدر غير اجاك القدر. اجاك القدر متعانق ومتباوث ومتصابع، انت واحد جربان. صار كوليرا غير اجا الكوليرا، اجا الكوليرا واحد في يرسوم الكوليرا، يا لك على مي وانت شربت منها، او اجت على الخس والفجل وانت اكلت منه ما غسلته منيح ما عقمته. القدر ما تعرف الحكمة في القدر الشيء بس قدر بس على وين الوضوء ما في وضوء طيب صلاة ليش بلا كلفون وبلا أميس وبلا ثياب هيك بالزلط ربك ما خلقني لأن الله قال أقيموا الصلاة الصلاة ما لها مقدمات هذا ابن ضياع الإسلام فطالب العلم في مدارسه ما عم يتعلم على حسب أصول القرآن ما عم يتعلم على حسب الأصول النبوية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قد أفلح إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هذا لأجل طهارة الجسد لأجل طهارة النفس والقلب والروح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ليش الشيخ بيؤمن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بيؤمن فيها بتعلم فقهها بيألف كتب عليها ويعمل لها مزاهد وليش آية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ما بيعمل لها فقه وما بيصلى مذاهب إلى فقه وإلى مزاهد وإلى أساتذة لكن ما عد عد هذا من العلم ولذلك بده ابني يفشل يفشل طيب الميت إذا غسلنا له إيديه وإجريه وسحنا له راسه وللمرفقين يحسن يصلي ف هي إمكانية الإنسان فإذا كان الإنسان مع الله الله عز وجل ما بيترك وحده في المعركة يعني إذا كنت صادق مع الله والله الله يخلق لك العوائد اخلق من نفسك العوائد يخلق الله لك من كونه العوائد قال وبعث الله عليهم الريح ما نزل جبريل يبشر النبي انه خلص الله سجاب دعاءك وسينزل عليك نصره بعث له مين معي عدد الكفار قديش 10,000 بعث له زلمه واحد ولا سيف ولا رغح ولا زرع ولا خيل ولا جمال تسأله وبعث الله عليهم الريح ريح الصبا في ليال شديدة البرد برد وإجا الهواء عيني فأكفأت قدورهم تناجرهم اللي حاطينها طارت التناجر وانقلبت على تمها كل الأكل اللي فيه بالتناجر وينصفيه بالغريب وقطعت من الخيم أطنابها واقتلعت خيامهم فطارت في الهواء وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم هذا يقع فوق الطنجرة والثاني يقع فوق الجلال تبع الناء وهذا يقع على الأرؤوس تبع الخيمة الله وقت يحالفك إذا كنت حليفه الله عز وجل بيجعل من العدم وجودا ومن الهباء ثناء للعدو صدق مع الله أبدي لما بتعجز الله ما بيعجز فدفنت الرجال نصف صار مطلوب بالرمل وأطفأت النيران وأرسل الله عليه أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان النبي يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ريح الصبا وريح الدبور شايفها يفتح العيار يطيحه غزت بسري يعني الله ما عاجز والطياره فوق اذا بعت شويه هواء زياده ما بيشقلمها، واذا حط له جلطه للطيار، واذا إلى الله وسائل اكثر من عدد الرمل، بس انت صادق مع الله في السائل صار الصلة بينك وبينه اقل ذهب تذكر الله عم تذكره. اذا ذكرته هل احببته؟ اذا احببته هل اطعته؟ اذا اطعته هل نفذت اوامره؟ لكن يا ابني اذا من اوامر الحكمة استعملت الحكمة، استعملت الاسباب، الوسائل، العقل، الاخلاق، بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، وين العلم؟ وين الاشتقاء؟ طالب العلم اذل العلم، اذل الاسلام لعدم كفاءته. يعني اذا واحد ما بيعرف يسوق باص والناس مستعجلين على بكره بده يروح على شغلهم ووظائفهم، واجى قعد محل شوفوه وصار يعمل بسيف الدركسيون ويطوط ويتمه، كم طياره تيجي على رقبته؟ قال له الشوفور روح، قال له الاخي شوفور والله انا مشغول دخيلكم تعذروني، مين منكم بيعرف يسوق السياره؟ وقعد قال له انا. اجى هذا استلم وقعد محل الشوفور وراح الشوفور وجاب له يسوق، بس ايش؟ بالحركة توت المسبات واللعنات والطيارات والدفش والنعر والشبشبة والبهدلة والرزاء، ما هيك؟ وإذا طلع شوفور جيد الله يسدد زيادة، الله يرضى عليك، الله يعطيك، وإذا اشتغل على طول بياخذ المعاش آخر الشهر كاملا غير منقوص. هل بيعمل فجل؟ ما بيضيع. هل بيعمل شحاطات؟ ما بيضيع. هل بيعمل عقول وحكمة وتزكية وأخلاق ويصل القلوب بالله؟ هذا الله بيضيعه؟ بخلي كل الناس قد بإيده، كل الناس تمشي وراه، كل الناس تعز أكثر من آبائها وأمهاتها وأنفسها. قال وملأ الرمل عيونهم ودامت الريح عليهم طوال الليل مع أصوات مثل الصواعق، دم دم دم دم دم دم دم. اشتغلت المدافع الإلهية الثقيلة ولم تجاوز الريح عسكر المشركين. لما الهجوم عربي عارف مشركين، وجبريل بكذب لما اجى وصل النبي قال له خلص الله استجاب دعاءك وسينزل النصر. وكانت الليلة شديدة الظلمة بحيث لا يرى الشخص اصبعه اذا مدها، فصار المنافقون يستأذنون النبي ويقولون إن بيوتنا عورة، إنه حيطان أصيل من خاف العدو يجي يهجم على بيوتنا يخشى عليها من السرقة، فأذن لنا نرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذرارينا. ومن كذابين مارشان بيوتنا عورة بدهم يا إيدكم بدهم يفرقوها وينسحبوا ويتركوا النبي وحده في المعركة. ولم يبق مع النبي تلك الليلة إلا 300، الدام 10,000 الدام. وكان رجوع المؤمنين فرارا، وأما المؤمنون الصادقون فخوفا حقيقيا على نسائهم وبيوتهم. ثم قال النبي من يأتينا بخبر القوم؟ الهجوم الإلهي صار، يعني نعرف شو نتيجة ايش الهجوم. فقال الزبير انا يا رسول الله، قالها 3، النبي والزبير أجابه ثلاثا، فقال النبي لكل نبي حواري، يعني أي ناصر، وإن حواري ناصرين الزبير، وفي رواية حواري من الرجال الزبير ومن النساء عائشة، وفي رواية أي رجل يقوم ينظر لنا ما فعل القوم ويرجع ويكون رفيقي في الجنة، يعني وهلا كما بصير هلا ممكن ترافق النبي في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، إذا كفرت اليتيم طعمته شوية خبز وشوية زيتون أو بده خدمة خدمته، إذا شفت يتيم الإيمان ويتيم الإسلام وميت إيمانه من قلة الغذاء الإيماني والإسلامي والإرشادي والتعليمي، هذا ما يتيم هذا اليتم كله، اليتم كله من هون يطلع، ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. من يقول قالها ثلاثا فما قام أحد من شدة الجوع والبرد، هيك الإسلام يعني احنا فزينا جامع سجاد نيوم مراوة كهرباء صويات سجاد الشيخ موجود ولدنا أبونا وأمنا في جو إسلامي، لذلك في طبيعي أما هذلش كيف صار إسلامه، فإذا صار شدة على الإسلام في عندك من الإيمان بيقين بصحبتهم للنبي بهجرتهم إليه بالمربي بالمعلم بالمجقي، ما بصير واحد حداد من غير معلم، ما بصير فلاح من غير معلم فلاحة، ما بصير يتعلم اللغة الإنجليزية من غير أستاذ، نحن من نصير إسلام بالاسم، من بطن أمنا 60-70 سنة ما لنا شيء، لا لنا معلم لا لنا مربي، وبالعكس كمان صرنا إذا صرنا الشيخ من عادي، امبارح كان عندي شيخ من أصدقائنا الله يرضى عليه، قال لي ماشي بسوق واحد سلم عليه قال له مرحبا سيدنا، فيها شيء؟ هلا إذا واحد شاف زبال ما بيقول له مرحبا سيدنا، اجا واحد يهل لي صاحبين دين قال له شيخي بيجوز يقول لك سيدنا، غار على الدين، طار عليه دينه، بيجوز سيدنا؟ شو سيدنا؟ السيد هو الله، غار على الدين. قال لي انا ما ردت عليه، في دكان قال لي فت فيها قدامه، قال لي واذ بمر شرطي من اخوان الشيخ، شرطي سير هذاك موقف سيارته، قال له روح حاول انه بدك تقتله مخالفه، اجا الشرطي لعنده ليش موقف سيارتك هون هالدفتر وراء السيارة، دخيلك يا سيدي ما بصير، هات الورق ارجوك يا سيدنا، عبقول لك هات الورق، الله يخليك يا سيدنا، ما بصير بدك اختك مخالفة يا سيدنا، والله انا خمس دقايق وبدي امشي، ما بصير هات الورق يا سيدنا، والله هلا بمشي، تم الا يا سيدنا، والشيخ سرعان اجى لعنده الأولى قال له هذا الشرطي ليش عم تقول له ياسين؟ قال له بتعرف هذا الشرطي مين؟ والشرطي من اخوان الشيخ. قال له بتعرف هذا الشرطي مين؟ قال له هذا جوزي. الجوزي مواطي ونحترمه له ما لنا وعليه ما علينا، لكن قال له للدرزي قلت له 50 مرة سيدنا، والشيخ حرام تقول له ايش سيدنا. فالمسلمين شو لازمهم من الله؟ الله قد ما عمل فيهم، الله قد ما ساوى فيهم، الله قد ما سلط عليهم. فالله بيظلم حدا يعني، لكن قلوب ميتة كمان ما عم تشعر بالذنب، ما عم تشعر بالتوبة، لأن الإيمان ميت، التوبة فرع من فروع الإيمان. قال فلم يقم أحد من شدة الجوع والبرد، فدعا حذيفة من اليمان ولم يرسل جبير مع رغبته، لأنه كان فيه حدة وشدة، بده يدخل بين القوم بركي شاف شي شغلة ويقوم يكون لزق، يقوم يعمل شي عنده بينزع كل الشغل. ففي محب حليم وفي محب نزق، في محب كتوم وفي محب ما تحسن تحكيده على سنتوم، ما بشوف الا طلع من الجامع والله الشيخ هيك حكى لك، الشيخ ما بيرضى انه تحكي، تكون قضية لفلان بده يتجوز فلانة، فلان بده يبيع شغلة ايه. فهذا مسلم مسلم، لكن اسلام مجال الجهود الامانة لسه ما فقه هذا الاسلام، لانه ما فضل محل في قلبه، قلبه مليان من حب الدنيا كلها فيها دنيا، سمع الحديث اجا الحديث استقر في قلبه، ما في فراغ، مليان دنيا، طلع الحديث من حيث اتى. وهكذا ايات القرآن ليش ما عم ترسخ في نفوس المسلمين تتحول الى عمل؟ القلوب ملآنة بحب الدنيا، بتفرغها تعبيها من محبة الله، محبة الله تهيئة وبذار الاخلاق. فلما عم تسمع السماء مثل الدار، الارض مهيئة، اذ تنبت عند ذلك الارض من كل زوج بهيج. قال حذيفة انا يا رسول الله. فقال له تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ الزبير 3 مرات قال انا، وانت ليش ما من اول مرة قلت انا؟ روح. فقلت والذي بعثك بالحق ما قدرت ان اجيبك على ما بي من الجوع والبرد، ما في على بدن اواعي يتقوا بها البرد. كيف الاسلام انبنى يا ابني؟ الا كلكم لابسين بنطلونات والجامع مدفى، شوف هاد منور وسيارات وطيارات ومدري ايش، بنجي على الجامع؟ لا ما بنجي. فاضيين؟ لا ما فاضيين. والله في هواء؟ لا ما في هواء. بعيد؟ لا ما بعيد. هذا بصير اسلام؟ الاسلام بدك تقدمه على روحك، على حياتك، ايه، تخوض النار، تخوض بحار الجليد، تغط تحت الجليد، هذا الاسلام. بدك تكون عاقل، حكيم، حليم، ايه، تقي، واثق بالله، بوعد الله، ما تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، فنجان قهوة، شغلة ملبس، شي 200-300 ورقة. فالمعاملة مع الله سوى الله يعني، إذا فلان ما دري وفلان ما دري، الله ما بيدرى، ما عنده علم، ما شايفك، وإذا شافك شلون بده يعاملك؟ قال والله يا رسول الله مسقع وميت من جوعي، هذا اللي خلاني. قال اذهب حفظك الله من امامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع الينا. قال حذيفة فلم يكن لي بد من الذهاب، فقمت مستبشرا بدعاء النبي فما وجدت بردا من حين ما فارقت رسول الله حتى رجعت اليه، ولم يكن على بدني الا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. ملاية مرته، لا الباس ولا كلسون ولا قميص ولا كنزة ولا صدرية، وبرد المدينة مشهور برد بيأثر للعظم. هيك هيك نشأوا يا أمي، هيك صبروا. هلا قالوا لي ما شاء الله جبوا بالجوف، والله يا أمي أنا شباب والله ما ألبس جواب كوت، والله جبي عتيقة تبع إيواري غلبوا لي إياها وأنا صغير طلعت مثل بروس من اللبنية صغير جبة ما في. ف والله يا ابني صبرنا على الفقر، صبرنا والله. كان النعل اللي يلبسه فيه بسامير، والله كان يحفر في كعب رجلي يمكن شي سنتي او سنتي ونص، وكان كعب رجلنا قد ما نمشي شي قاسي، ما امتلى جرابات ناعمه وكندره ناعمه والاجر. الصحابي شلون يا ابني؟ شيخنا اشتغل بالضمان، كان يبنى من البساتين المشمش يحوش طول النهار مشمش وطين ومدري ايش. شيخ عيسى لما اجى مهاجر الى الشام اشتغل ببساتين يجير بالسنجي يعشر الاعشاب من حول الزرع حتى يكون احس كان ظهره انكسر. النبي عليه الصلاه والسلام هيك الاسلام يصير؟ الشيخ يجي راسا من ليلة العرس يجي ولد يكون له شوارب سلق بلبن ابيض على اسود بصير. انا بجوزك وحده ليلة العرس يجي خمس اولاد، واحد عمره 50 سنة، واحد عمره 40 سنة، واحد عمره 30 سنة، وهي يكون مال اسنان ومفلوجة وبيحملوها بالافة، ويجيك خمس اولاد ليلة العرس، واذا بدك 10 كمان، وإذا بدك صبية بدك تصبر. قال حذيفة فقمت وقلت يا رسول الله لا أخشى أن أقتل ولكن أخشى أن أؤسر. فقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال فمشيت كأني في حمام وأذهب الله عني البرد والفزع والخوف. وقال لي لا تحدث شيئا ولا ترمي بسهم ولا حجر ولا تضربن بسيف حتى تأتين، بس استخبارات مخابرات. شو هي؟ ما تعمل شيء؟ بعض الاوقات هيك حركة تنزع كومي بياخذوها شيء. الاخبار ما اجت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخلت الجيش والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، ما ابقت لهم قدرا طنجرة ولا نارا. فدخلت في اوصافهم فسمعت ابا سفيان يقول يا معشر قريش ليعرف كل امرئ منكم جليسه واحذروا الجواسيس والعيون، العيون الجواسيس والمخابرات، ديروا بالكم من المخابرات. فاخذت بيد جليس لي على يميني قبل ما إذا عشوا فيه فصار فيهم، فقلت له من أنت؟ أبو سفيان عم يحزن من الجواسيس. فقال أنا معاوية بن أبي سفيان. وخبطت على من على يساري وقلت له من أنت؟ من خلفكم جاسوس. قال أنا عمرو بن العاص. بإذا هي فيه فعلت ذلك خشية أن أسأل قبله، فسألتهم قبل أن يسألوني. النبي عربي يبحث. ونادى أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم لستم بدار مقام، غرباء أنتم بغير بلدكم، وقد هلكت الجمال والخيل من قلة الأكل، ونقض بنو قريظ عهدهم، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. فعقل النبي وحكمة النبي وتقوى النبي وصدق النبي مع الله يسر له نعيم، والنبي لقنه بالحكمة التي آتاه الله إياه، والله كملها من نعيم وحده بكفي. فكن مع الله يكن الله معك، ما بالتمني ما بالحكي ما بالدفع، بدءا من عمل القلب وتثنية بعمل الجسم وتثليثا بعمل النفس والأخلاق. وإذا الله تخلف عنك صور كمان قد يبتليك لينظر أتشكر أم تكفر. ووصب على جمله وهو معقول، مرور طائلة جمله، فز الجمل على ثلاثة من الخوف من فزع هذا القائد الأعلى، ووثب على ثلاث، فقال له عكرمة: إنك رأس القوم وقائدهم، وشوها لكذا وتترك الناس، فاستحيا وأناخ جمله وأخذ بزمامه وحل عقاله وصار يقوده ويقول للناس ارحلوا، وجعل الناس يرحلون. وقال لعمرو: أقم جريدة من الخيل بإزاء محمد وأصحابه لا يهجمون علينا. قديش الله عكس الآية؟ بليلة واحدة، بساعة واحدة. وقال لخالد: أنت خذ أيضا قسما من الخيل قف بإزاء محمد لا يهجمون علينا. فأقاموا في 200 فارس، وسمعت غطفان بما فعلت قريش. غطفان ما عنده الخبر، قبائل غطفان، فكمان هنين اشتغلت الهزيمة والرحيل، فاشتدوا راجعين إلى بلادهم. ونادى أبو سفيان أمر المنادين في الجيش: الرحيل الرحيل، لا مقام لكم، والريح تقلبهم على أمتعتهم وتضربهم بالحجارة لا تجاوز عسكرهم. فلما رجعت وانتصفت الطريق، من القائل؟ حذيفة بن اليمان. إذا أنا بنحو 20 فارسا معممين، فخرج إلي منهم فارسان وقالا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم، وكفى الله المؤمنين القتال، أي بغزوة الأحزاب، وكان الله عزيزا قويا وحكيما. الله بيعرف شلون إيش يشتغل شغله. قال: ودخلت على النبي فوجدته قائما يصلي، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وأخبرته الخبر فضحك حتى بدت ثناياه في سواد الليل، بين بياض أسنانه والليل مظلم. وعاودني البرد فجعلت أقرقف، فأومأ النبي إلي بيده فدنوت منه فسدل علي من فضل شملته. قال له لا تخاف روح رجعة ما برد. لما وصل التعافى خلاص رجع له البرد. فالنبي له هيك مثل ملحفة حط عليه طرف منها، فلو كان في ملحفة تانية ما بيعطيه حرام بطانية. فنمت ولم أزل نائما إلى الصبح، فلما أذن الصبح قال قم يا نؤمان، يعني يا كثيرا يا كثير النوم. ولما قام أبو سفيان يأمر الناس بالرحيل هممت وانتزعت سهمي من كنانتي لأرمي به أبا سفيان، فتذكرت قول النبي لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي. وفي رواية قال النبي لحذيفة ادخل حتى تدخل بين ظهراني القوم. وأتي قريشا فقل يا معشر قريش إنما يريد الناس إذا كان غدا المعركة يعني صارت أن يقال أين قريش، أين قادة الناس، أنتوا القادة، أين رؤوس الناس، أنتوا الرؤساء، فيقدمونكم فتشعر الحرب بمنهجكم ويكون القتل فيكم، يعني بدفوكم بتخلوا عنكم. ثم أتي بني كنانة فقل لهم سيقول الناس لكم إذا كان غدا أين الرماة، فيقدمونكم فيشعلون الحرب بكم وبتروا على دأنكم، يعني فأعكم تتحمسوا وتعملوها. ثم أتي قيسا فقل يا معشر قيس إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقال أين أحلاس الخيل وفرسانهم، فيقدمونكم فتشعلون الحرب بكم فيكون القتل فيكم. يعني النبي كمان ما بس نعيم اشتغل، النبي بعث واحد كمان يشتغل، هاي نسموها الآن الحرب المعنوية والتوجيه المعنوي، حرب الإعلان. يا ابني الإسلام، الإسلام دولة، إسلام حرب سياسي مخابرات توجيه معنوي. فالشيخ لما وقت يكون العدو يأمر الناس كلهم، كل مواطن يكون خفير ينتبه من الأحاديث المرجفة، من الإشاعات التي تضعف قوة الجيش، تضعف قوة الشعب. انتبهوا من الجواسيس إسرائيل من الطابور الخامس يحمل خطبة. فلما الدولة بتشوف الشيخ هذا فقه في الدين لما جهل في الدين، حكمة في الدين لما حمق في الدين، بيأخذ الدولة إلى جانب الدين. يا ابني الدولة بتصير بتحب الدين يا ابني، وإذا عمل العكس بيعمل الدولة معاكسة له ولأمثاله. هذا حكمة، هذا نجاح، هيك يقوم الدين. فنحن يا ابني فقهنا قليل، علمنا ضعيف، ثقافتنا الإسلامية ما هي ناضجة، لذلك النتائج ما بدها تكون نجاح وفشل. فنحن الآن لازم الشعب والدولة والأمة تعيب على غيرك، يا ترى أنت عم تعيب على نفسك؟ هذا انتقد على الشيخ سيدنا وقال الشرطي 50 مرة يا سيدنا، هذا الشيخ يا أمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يا ترى لو كلفت أنت بما يكلف به الشيخ شو بيكون موقفك؟ شو بتعمل؟ لو تسأل كما يسأل الشيخ شو بتعمل؟ هذا كله مع الأسف جهل وطفولة ولا مسؤولية وفرار من المسؤولية، وهذا معناته خراب المجتمع. بالجهل وقلة العلم وضعف الإيمان. ودعا النبي دعاءه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، وزلزلهم وزلزل قلوبهم. وأنزل الله تعالى: وقال قليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد، لما شاف الأيام قامت والخيم طارت والحلل انكبت وطبوا على بعضهم البعض والجمال هجت، قال: أما محمد فقد بدأكم بسحره، فقد بدأكم، فالنجاة النجاة، فانهزموا من غير قتال. وأنزل الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار للخوف وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يا ترى الله من سنة ولا من سنة؟ هنالك ابتلي المؤمنون. الابتلاء بالقرآن يعني الفحص والاختبار، بده يفحصكم. تصمدون عند الشدائد، عند الزعازع، عند الزلازل، عند الأزمات. الإيمان هنا تظهر حقيقته عند الشدة. أما فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة يعني اختبار انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكان من دعاء النبي: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فإنك ترى ما نزل بي وبي أصحابي. ولما انسحبت قريش رفع النبي يديه قائلا: شكرا شكرا، مليون شكرا. والنبي كل ذرة من وجوده تقول مليون شكرا. وانصرف النبي من غزوة الخندق لسبع من ذي القعدة وقد أقام بها محاصرا 15 يوما، وقيل 24، وقيل شهرا. إذا أفخر 15 وصار 45 اسمه النصين 22، يعني من 20 إلى 25 يوم. فهزم أعظم جيش بأقل الخسائر، بأقل النفقات المالية والروحية، وبعدين حول كل الأحزاب إلى الجيش الإسلامي. هي عظمة الرجال، هي عظمة القيادة. ثم قال: هي عظمة الفراسة. قال: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا. خلص بعد المعركة قريش ما عاد تهاجمكم، نحن الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم ولا يسيرون إلينا. وكتب أبو سفيان للنبي كتابا قبل أن ينسحب: باسمك اللهم فإني أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة وهبل، كل الأصنام الكبار تبع اللبن والكدر والخشب، شو لقد سرت إليك في جيش وأنا أريد أن لا أعود أبدا حتى أستأصلك وأستأصل أصحابك، فرأيتك قد كرهت اللقاء واحتميت بالخندق بمكيدة ما كانت العرب تعرفها. هي تقدمية، دائما شيء جديد شيء تاسع، نحن دائما تقليد، شو ما بنعرف نبتكر، ما بنعرف نخترع، ما بنعرف نأتي بالشيء الجديد. الشيخ لازم يكون دائما فكر جديد، عقل جديد، ما يتخيل يا أمي كل شيء بالكتاب. تقبل في أشياء كثيرة غير صحيحة، مكذوبة، موضوعة، إسرائيليات، خرافات. إيه والله لقيت الكتاب تحكيها للناس، على العوام تمشي. ما بدنا لا العوام، ما نعبي العوام إلا العلم الحقيقي، العلم النبوي، الحكمة، الأخلاق، الفضائل، الحقائق. قال: فرأيتك قد كرهت اللقاء واحتميت بالخندق واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها وإنما تعرف ظل رماحها. يعني عم يعين النبي أنه أنت خويف جبان، ما سرجيت تقابلنا. شوف فأتك حكي هزم النبي لما ما هزمه، خلي يحكي ليسمع الحكي. ما بيعبك يا سني. وفي ظل سيوفها، وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا، ولك مني يوم كيوم أحد. نفذت هالمرة لكن أرجيت. فجاوبه النبي على كتابه من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب. ما قال لأبو سفيان صخر: فقد أتاني كتابك وقديما غرك بالله الغرور. من الغرور؟ الشيطان. الشيطان غرك بالله، ما عاد يعرفك بالله، بأن ينصر نبيه وينصر من نصره. وأما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر يحول الله بينك وبينه. فشرت ما تحسن، الله هو حليفنا وهو قائد معركتنا. إيه أنت بيكون الله قائدك لما تمتثل أمر القيادة كجندي، أما إذا كان جندي متمرد أو هربان، القائد يحميك، بهينك، بحطك بالحبس، بالزنزانة بحطك، وبتستاهل أكثر من هيك. ويجعل الله لنا العاقبة، ما تحسن والعاقبة إلك. ولا يأتين عليك يوم سأكسر فيه اللات والعزى، أصنامك دول اللي حتحلف فيهم قسم، سأكسرهم اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل، وأذكرك بذلك يا سفيه بني غالب. وبقول لك إنه ما حكيت لك شبه شلون العاقبة لنا، وهذول بدي يجعلهم تحت قدمي وتحت نعلي. هي الراجعية أبو سفيان، والتقدمية مين؟ شيخي احكي تقدمية، ما بيجوز، لا تكون رجعي، حرام. لا يا أبني، هي لغة الوقت. شو الرجع؟ الأصنام تقدم إلى العز والمجد، لما رجوع إلى الذل والجهل. دائما تخلي تكون أفكارك معقولة منطقية، يقنع بها من يسمعها، تكون تنطلق من الحقيقة من الواقع. وكان قديش كان خسارة المعركة؟ 25 يوم أمام 10,000 جندي من الأعداء، قديش الخسائر؟ وكان عدد الشهداء من الصحابة 6، ومن المشركين 3. أعظم معركة حربية النبي ما قتل فيها أعداءه ولا أعداء الإسلام، ولكن قتل عداوتهم، فجعلهم يفدون النبي والإسلام بأرواحهم ومهجهم وأموالهم. قتل جهلهم ما قتل الجاهلين، قتل جفاءهم ما قتل الجفاة، قتل حماقتهم جعلهم حلماء ما قتل الحمقاء، الرجولة والعظمة أن تقتل عداوة عدوك، لا أن تقتله، أن تحارب عداوته بمودة، بحلم، بسماحة، بكرم أخلاق، تربية لنداء القرآن ويدرؤون بالحسنة السيئة. هي مرحلة، مرتبة، مرتبة أعلى أن تذرأ السيئة وتدفع ما بالحسن. إذا في أحسن، إذا ما بيندفع معك إلا الدرس، أعطي لك كيلو درس. إذا في كيلو عسل، أنه أحسن الدرس أما العسل؟ إذا بالدرس ويدرؤون بالحسنة السيئة، وإذا كان بالعسل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وإذا كان وفي مقام وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهون عاد حكمتك هي التي المهم، بعض الأوقات لا تدفع السيئة بالحسنة. إذا دبور عند العش هجم عليك، بتقدم له عسل، ما عشي خسر عشي بأشي إيه إيه، لك إذا بتحسن تصلحه، دبور ما رح يفهم بالحسنة. فهي بتعود إلى إسلامك، إسلام الحكمة. فإذا تفقهت في إسلام الحكمة وعملت في إسلام الحكمة، تعلم كيف تنتقي من المقامات الثلاث، ما هو الأجدر والأنفع والأفضل الذي يحقق المصلحة. فالخسائر في المعركة قديش؟ 9. للمسلمين قديش؟ 6. ومن المشركين ونتائج المعركة هزيمة المشركين وعدم تحقيق مآربهم، وانتصار النبي، سلمت المدينة وسلم الجيش وسلم الإسلام، وقف الله المؤمنين القتال، ورجع النبي، وكان إذا رجع من جهاده أو حجه وعمرته يكبر ثلاثا عند الرجوع: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، شو معنى آيبون؟ ذهاب وإياب، راجعون يعني. تائبون، شو عملوا؟ شو كانوا بيعملوا؟ كانوا راجعين على البار مع كل جهادهم وكل تقواهم، كانوا يتهموا أنفسهم أن ما عبدناك حق عبادتك ونحن مذنبون يا الله. ما في عجب، ما في رؤية النفس يا أبني. وهو رسول الله رجع من معركة، أي معركة، أي نصر، بالوسائل الضعيفة، بأقل الوسائل، بأقل التضحيات، هذا لازم ما نخلي محل إلا نظهر. لا، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده ما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاذا ايه اولئك هم المؤمنون حقا، صدق الله وعده. واذا اولئك هم المؤمنون كذبا، والله الله ما بينكذب عليه، صدق الله وعده ونصر عبده بالجيش، ما بالجيش، شوية هوى، انه هوى، شو اسمها؟ الصبر. والله نصر سيدنا هود بانه هوى؟ بالدبور. شوية هوى عند الله، سيدنا نوح ايش الله نصره؟ بالمجد. سيدنا صالح ليش نصره؟ صيحة واحدة، روح لهم صاروا كأنهم أعجاز نخل أين لوط ويش هزموا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطروا منذرين وجعل عاليها خسف يوم الأرض الصدق مع الله طلب العلم اطلبوا العلم اللدني اطلبوا العلم من قلوبكم انتوا طلاب العلم يا ابني هاي ايديكم لازم تدوب المصباح كان شيخنا كنت اسمع منه كان يكحل عيونه بالملح حتى ما ينام استدامة لذكر الله ما بدنا ملح انا بسامعكم بالملحات بس اذكروا الله لا اقل شيء ساعتين ثلاثة ولما يكون عندكم وقت الفراش قولوا اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا واتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها ادخل بيت الله واقعد مع الله ولو اياك سيدنا الخضر قل له مالي فاضي انا مع الله رفيقك صاحبك خلي بمحل ما حدا يشوفك والى هنا انتهت غزوة الخندق لان حفر الخندق ليش كان طوله 12,000 ضلع وعمقه حول 10 تضلع وعرضه 10 تضلع وكان العرب تعرف هالشي فاول ما اخترعه في الجزيرة العربية هو الاسلام بواسطة سلمان الفارسي وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه والحمد لله رب العالمين هلا عاد غزوة بني قريظة هي الصهيونية هي آخر مرحلة في القضاء على الصهيونية في جزيرة العرب هي الإسلام بأربع خمس سنين ما خلى أثر لإيش لا لليهود ولا للصهيونية بإسلام الحكمة وبإسلام الوحي وبإسلام تزكية النفس الله يعيد ابنا ويعيد العرب والمسلمين كلهم يعيدنا إلى صراط الله وكتاب الله وإلى دين الله يعيدنا عودا جميلة نحن وشعبنا وعلماءنا ومشايخنا وتجارنا وحكامنا وملوكنا ورؤسائنا الله عز وجل يوفقهم والله يعين رئيسنا كمان الله يعينه ويأخذ بيده ويلهمه الحكمة ويجعل تأييد الله معه في يعني درء شر اليهود وإسرائيل عن لبنان وعن بلادنا ويرجعنا كلنا إلى محبة الله ومحبوبية الله وتوكلوا على الله إلى صلاة الضحى